بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال رحمه الله وصلى الله: قال الأزهري: معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. الأزهري هو محمد بن أحمد أبو منصور الهروي، أحد الأئمة في اللغة والأدب، له كتاب التهذيب في اللغة وغريب الألفاظ، توفي سنة 370. هو الذي ذكر هذا المعنى، معنى الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدمي التضرع والدعاء. ذكر البهوتي رحمه الله المصنف في شرح المنتهى، قال: أو رحمة مقرونة بتعظيم، يعني ليست رحمة مجردة بل رحمة مقرونة بتعظيم، أو الثناء عند الملائكة. وهذا الذي رجحه الشيخ من؟ ابن القيم رحمه الله، ورد على كلام الأزهري من أوجه، قال إن الصلاة شيء والرحمة شيء آخر، وذكر أن معنى الصلاة هي ذكر الله سبحانه وتعالى للمصلى عليه في الملأ الأعلى. ولذلك هذا الذي ذكره البهوتي في الكتاب الآخر، في كتابه شرح المنتهى، لما قال: أو الثناء عند الملائكة، ألا وهم الملأ الأعلى. وهذا ذكره أبو العالية، هذا المعنى ذكره أبو العالية، وذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن معنى الصلاة ثناء الله لعبده في الملأ الأعلى وسلم. قال رحمه الله: وسلم من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. يعني هذه ثلاث معاني للسلام: إما أن يكون بمعنى التحية المعروفة، أو السلامة من النقائص والرذائل، أو الأمان. السلامة من النقائص والرذائل يعني أن يسلمه صلى الله عليه وسلم من الرذائل والنقائص حال حياته وقد حصل، وأيضا بعد مماته بماذا؟ بحفظ جسده الشريف، وأيضا في حفظ سنته وشريعته. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، اقرأ. قال رحمه الله: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها. إذن قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة إجماعا، تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وهذا نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في باب صلاة الجمعة، وسيأتي إن شاء الله. وكذا كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم تستحب الصلاة عليه الصلاة والسلام. وقيل بوجوبها إذن، أي عند ماذا؟ عند ذكره. قال بوجوبها جماعة، قال بوجوبها من فقهائنا ابن بطة والحليمي من الشافعية، والقاضي عياض من المالكية، والطحاوي من الحنفية. هؤلاء كلهم قالوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه. ولذلك الأولى للإنسان أنه إذا ذكر عنده اسمه صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، حتى لو كان المتكلم لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إما نسيانا أو عمدا أو غير ذلك أو استعجالا، فيصلي المستمع عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعني من أجل أن يرفع الإنسان عن نفسه صفة البخل، ولذلك الأولى بالإنسان ألا يكون همه فقط أن يرفع عن نفسه صفة البخل، بل يكون كريما فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر عنده. مثلا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة بعض طلاب العلم ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ رسالة جوال وقالوا له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم. الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا: أقل ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 300 مرة. بعض الناس يمكن 30 مرة أو 20 مرة هذا إن ويقول الحمد لله صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من اليوم. الله المستعان. روية نعم. وقبل ذلك عندنا في المذهب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة. ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة وتعرفون هذا. نعم. قال رحمه الله: وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكر جماعة أنه حديث موضوع وضعفه آخرون. وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفا عليه، يعني الذي قاله من هو؟ من جعفر بن محمد. قال المنذري وهو أشبه، يعني الذي يظهر أن الذي قال هذا الكلام من؟ جعفر بن محمد. وأتى قال رحمه الله: وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول، وهي الصلاة أي الرحمة من الله. نعم. وأتى بالحمد بالجملة الاسمية لما قال الحمد اسم، لأن الاسم يدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار والدوام. اسمك لا يزول عنك، سواء كنت آكلا شاربا نائما مستيقظا حتى بعد الموت، هذا هو الاسم ثابت. أما الفعل لا، متجدد، يحدث مرة بعد مرة، ولذلك منه ماضي ومضارع وأمر ونحو ذلك. ولذلك إيش؟ أتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا. أزلا أي قديما، وأبدا أي دائما. وبالصلاة بالفعلية لما قال إيش؟ وصلى، وصلى الله. وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول، وهو الصلاة أي الرحمة من الله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. نعم. قال رحمه الله: على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وخص ببعثته إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه. والمصطفون جمع مصطفى، وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء. نعم. على أفضل المصطفين محمد خواص البشر أفضل من خواص الملائكة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ذكره البهوتي رحمه الله تعالى في شرح المنتهى. خواص البشر أفضل من خواص الملائكة، ولذلك قال أفضل على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وخص يعني من الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخص ببعثه إلى الناس كافة، أما غيره من الأنبياء فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبالشفاعة خص بالشفاعة، كل يقول نفسي نفسي حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. والأنبياء تحت لوائه، جاء في الحديث أنه لواء الحمد، أنه يحمل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والمصطفون جمع مصطفى، وهو المختار من الصفوة، والصفوة هو الخلوص من الكدر، الخلوص من الكدر. وطاؤه منقلبة عن تاء، لأن هي صفوة مأخوذة من صفوة أي فعل صفوة، ثم زيدت التاء افتعل يعني استفوى، استفوى. ثم لأن الصاد حرف إطباق فانقلبت إلى طاء، والواو لعسر هذه الكلمة أصبحت ألفا، ولذلك صارت اصطفى. ومحمد قال رحمه الله: ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسم به قبله. نعم. ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم. هذا ليس قول ابن الهائم، لكن قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ. وابن الهائم هو أبو العباس أحمد بن محمد المصري ثم المقدسي، توفي سنة 815، له مؤلفات في الفرائض والحساب. لكن يشكل على هذا الكلام أن القاضي عياض في الشفا في كتابه الشفا قال سمي قبله 6 ولا 7 لهم. القاضي عياض يقول سمي قبله 6 ولا 7 لهم، بخلاف أحمد. أما اسم أحمد فإنه لم يسمى به قبله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قال رحمه الله: وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي. أي نعم حسنت. وعلى آله عندنا في المذهب الآل من هم؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، وهذا نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب أكثر الحنابل، ذكره في شرح التحرير. من هو صاحب شرح التحرير؟ المرداوي رحمه الله تعالى، ألف كتاب التحرير في أصول الفقه ثم شرحه، مطبوع في 8 مجلدات تقريبا. وقدمهم أي قدم الآل على الصحب. لماذا؟ لأن الصحابة هم من الآل، أليس كذلك؟ أليس هم أتباعه على دينه؟ الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، بل هم من أولى من يدخل. فلماذا قال قدم الآل؟ قال قدمهم للأمر بالصلاة عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال: وإضافته إلى المضمر جائزة، أي إضافة الضمير، إضافة الضمير إلى الآل جائزة، وبعضهم يمنع من ذلك. قال: جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه، يقولون آله، آله جائز. ومنعه جمع، بحيث أنك ما تقول على آله، تقول لا على آل فلان. وهذا يعني منه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد، لما علمهم الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آله، ولا على آل محمد وعلى آل محمد. وقالوا هذا، فالضمير لا يضاف إلى الآل. ومنعه جمع منهم الكسائي، والكسائي علي بن حمزة النحوي المشهور، توفي سنة 181، والنحاس أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي التونسي، له تصانيف في التفسير والنحو، توفي سنة 388. والزبيدي بضم الزاي، ليس الزبيدي، لا الزبيدي بضم الزاي، محمد بن الحسن النحوي من أئمة اللغة والعربية، توفي سنة 379. نعم. قال رحمه الله: وأصحابه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. نعم. أصحاب جمع صاحب، جمع صاحب، جمع صاحب بمعنى الصحابي. وعرف الصحابي قال: وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. والتعبير باجتمع أحسن من التعبير برأى، ليشمل البصير والضرير. اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. ثم هنا هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو يعني لماذا قال على آله وأصحابه، بما أنه عندنا في المذهب الآل أتباعه على دينه، فالأصحاب يدخلون. قال: وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة الرافضة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. القول الآخر في الآل أنهم من؟ أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أي أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الشرع التي ما أخذت من العرف ولم تؤخذ من العقل. نعم. قال رحمه الله: أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر، وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة على والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. نعم. أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة أي أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ما حكمها؟ مستحب. ترى بدأنا بالفقه يا مشايخ، هذا فقه، هذه الآن هذه أحكام شرعية ويستحب، وأنا سأنصحكم بنصائح بعد ما ننتهي من المقدمة متعلقة بالتعامل مع الروض، منها لو مر عليك حكم لو تضع له رمز يباح يحرم يستحب يكره، بحيث أنا الرمز الذي أضعه مربع، يستحب، انظر، يستحب وضعته في مربع، طيب، وهكذا فعلت في الروض إذا قال يباح هكذا، هذا يجعلك تنتبه للحكم أكثر تتفطن له، وإذا مر عليك مسألة وما بين حكمها عشان تنظر وين ما وضعنا مربع، معناه أنه ما ذكر الحكم، فمثلا تحتاج أنك تبحث أو كذا، هذا مهم جدا. فالآن بدأنا ويستحب الإتيان، وأيضا لما قال وشكر المنعم واجب، هذه، وأيضا لما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستحب عند ذكره ويوم الجمعة وليلتها، وقيل بوجوبها، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات، يعني يستحب للإنسان أنه إذا بدأ ويتكلم في خطبة سواء جمعة أو غير جمعة يقول أما بعد، وحتى في الكتابة يستحب أنه يقول أما بعد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القاهر في أكثر نسخ الروض، بل يمكن في كل نسخ الروض عبد القاهر، ولكن في الحقيقة هو اسمه عبد القادر بالدال، اسمه عبد القادر الرهاوي بضم الراء الرهاوي، وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي الحنبلي، له كتاب المادح والممدوح، وكذلك له كتاب الأربعون البلدانية، توفي سنة 612. قال عبد القادر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابيا، له كتاب اسم هذا الكتاب الأربعون المتباينة الإسناد والبلاد. ماذا صنع؟ هذا كتاب كبير جدا، كل حديث منه بسند وفي بلد، كل حديث له سند وفي بلد، وهذا لم يسبقه إليه أحد، أورد في هذه الأربعين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بأما بعد في الخطب والمراسلات، ذكره ابن قندس هو الإمام أبو بكر ابن إبراهيم البعلي الحنبلي تقي الدين أبو الصدق، له حاشية على الفروع وحاشية على المحرر، توفي سنة 61 و800، وكل من جاء بعده ينقل عنه ابن قندس، وحاشيته هذه على المحرر، قال ذكر ابن قندس في حواشي المحرر، حواشي على المحرر فيها استدلال وتعليلات واستدراكات نفيسة، وقيل إنها، يقصد ماذا؟ يقصد أما بعد، وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعضهم إن أول من قال أما بعد هو من؟ هو داود عليه السلام، ثم قالوا إن فصل الخطاب المذكور بالآية هو معناه أما بعد. قال والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. الصحيح أن معنى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن معناها إيش؟ الفصل بين الحق والباطل. والمعروف بناء بعد على الضم أما بعد، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة أما بعد أما بعدا، هذا جائز. والفتح بلا تنوين، أو نقول الفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه، أي أما بعد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.